قال رحمه الله: قوله تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وتقدم معنا قوله: فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله سبحانه وتعالى مما طلبوه من الرزق لم يتصدقوا بشيء، فأخلفوا الله سبحانه وتعالى ما وعدوه وبخلوا بما آتاهم الله سبحانه وتولوا وهم معرضون، معرضون عن الله، معرضون عن حكمه، معرضون عن شرعه، معرضون عن الواجبات، ومن الواجبات الصدقة. فأخلفوا الله ما وعدوه ولم يوفوا بما وعدوا، وأنهم إذا آتاهم الله من فضله سيتصدقون ويكونوا من الصالحين، سيتصدقون ويكونون من الصالحين. كل هذا لم يكن. فلما آتاهم من فضله من رزقه وأعطاهم من العطاء العظيم ومن الرزق الجسيم لم يتصدقوا بشيء، فأخلفوا الله سبحانه وأعرضوا عن طاعة الله جل وعلا وعن إخراج صدقات ما أعطاهم من فضله. وهذا شأن أهل الوعود الكاذبة ودغتهم منافقين، فإنهم لا يوفون شيء. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهكذا جاء أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنها أيضا خلف الوعد. فهذا شيء متأصل في المنافقين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي أعقبهم الله بسبب ما أخلفوه من الوعد نفاقا في قلوبهم. وقيل أعقبهم بخلهم نفاقا في قلوبهم، والأول أقرب في عود الضمير. فأعقبهم أي الله سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا، نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يوم القيامة، إلى أن يلقوا الله جل وعلا يوم القيامة، والنفاق متمكن متأصل في قلوبهم، كائنا في قلوبهم متمكنا فيها مستمرا إلى يوم يلقون الله. هذه عقوبة ما هي سهلة، بسبب الكذب، بسبب الإعراض، بسبب البخل وغير ذلك من الأسباب التي يتمكن بها النفاق ويتمكن بها الشر والعياذ بالله. هؤلاء بخلوا بما أتاهم الله سبحانه وأعرضوا، قد حلفوا أنهم يفعلوا ويفعلوا إلى آخر ذلك، فعاقبهم الله على بخلهم وعلى خلف ما وعدوه وعلى الإعراض بنفاق كائن متمكن في قلوبهم إلى يوم يلقون سبحانه يوم القيامة. هذا قول في عود الضمير المستتر. وقول آخر أنه يعود على البخل، فأعقبهم البخل نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يلقون البخل، أي جزاء البخل، إلى يوم يلقونه يلقون البخل أي جزاء البخل. فهذا البخل إذن خطير جدا. وهكذا مع ما ذكر. وعلى هذا ينبغي للشخص ألا يقوم سأفعل وسأفعل وينذر تلك النذور، إن أتيتني يا رب كذا وكذا، نذر المقابلة الذي لا يستخرج إلا من البخيل، فربما تبخل، فما لا تفعل هذا ولا تكلف نفسك ولا تطيق ولا تلتزم ببعض الأشياء التي لم يلزمك الله سبحانه وتعالى بها، فتقول: إن زادني ولد سأفعل كذا، إن حصلني كذا سأفعل كذا. فقد قالها أناس قبله ولم يخبوا، فلما أتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. فهذا خطير، نذر المقابل خطير، يخشى أنك لا توفي به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال بأنه لا يستخرج إلا من البخيل. وكثير من الناس: يا رب إن أتيتني ولدا سأذبح ذبيحة، إن أتيتني كذا أو فزت في الاختبارات كما يفعل ابن المدارس سأفعل لزملائي عزومة كبيرة، وإذا تحققت لي وظيفة توظفت سأفعل كذا وكذا، يتوظف ويفوز بالاختبارات ويحصل لما يحصل وبعدها ما يفعل. فالله ذم هذا الصنف، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، بعد أن قالوا منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فآتاهم الله جل وعلا من فضله، فلما آتاهم من فضله أين الوفاء؟ ما فيه وفاء. فيحذر الشخص من نذر المقابلة أنه لا يوفي فيتصف بهذا الوصف الذي اتصف به المنافقون أهل الخلف، فهذا نذر ربما يضر العبد، ولكن إن التزم وجب عليه، وابتداء هو مكروه وما ينبغي للشخص أن ينذر هذا النذر، لئن فعلت كذا يا رب سأفعل كذا. هذا نذر قال عليه الصلاة والسلام لا يستخرج إلا من البخيل، ويخشى عليك أن لا توفي فتكون مذموما، كما ذم الله هذا الصنف. فعندما نسأله فعقبهم نفاقا، الضمير يعود على من؟ نعم يعود على الله، هذا هو الأقرب. فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يلقون الله، وقيل فعقبهم البخل نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يلقون البخل، أي جزاء البخل، جزاء البخل. ثم ذكر السببية فيه أو السبب في هذا النفاق، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا السببان عقبهم الله سبحانه وتعالى بهما نفاقا متأصلا متمكنا مستمرا في قلوبهم إلى يوم القيامة، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، صلى الله العافية. ثم أخبرهم جل وعلا أنه يعلم سرهم وجهرهم، يعلم نجواهم، وأن الله محيط بكل شيء ومحيط بما يقولون ويجتمعون ويأتمرون من أجله. فالله جل وعلا، وهذا فيه تهديد لهم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي ما تقولون في النجوى وما تقولون في السر وفي الجهر كله يعلمه الله سبحانه، وما تتآمرون به على رسول الله وعلى أصحابه كله يعلمه سبحانه. فهذا تحذير وتهديد من الله جل وعلا للمتآمرين على الدين الذين يتسارون يتناجون بالكفر بالله وبأدية المسلمين والطعن في الدين، هذا خطير عليهم الله. فالله يعلم سرهم ونجواهم، إذا لا تبالي بهم، فالله مطلع عليهم جل وعلا. فامضي فيما أنت عليه من الخير واتركهم يعقدون تلك المؤتمرات ويعقدون تلك الاجتماعات والظلمات، فالله مطلع على سرهم وعلى نجواهم، وسيجازيهم جل وعلا على هذا السر الفاسد وعلى هذه النجوى الفاسدة، وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، فهو يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كله في كتاب مكتوب، والله سبحانه وتعالى يعلمه مطلع عليه. إذن هون على نفسك أيها الصالح، فالله مطلع عليهم وعلى مكرهم وعلى ما يفعلون، وهذا من الأدلة التي تبعث طمأنينة في قلوب الصالحين، وهكذا تجعل في قلوب المفسدين الرعب، الرعب أن الله مطلع عليهم سيدمرهم ويهينهم جل وعلا. فإذا لا تبالي فلا تستعجلنهم. قال وأن الله علام الغيوب، علام الغيوب من أسمائه سبحانه وتعالى، علام الغيوب جل وعلا، وهو وصف أيضا يدل على إحاطة علمه جل وعلا بهم. ثم ذكر ما هم عليه مما يسارون به وتناجون به، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يعيبونهم ويطعنون فيهم بمن يتطوع في الصدقة ويبذل غير الواجب، تجد هؤلاء يطعنون فيه، هذا ما يريد إلا الثناء الحسن ويريد الناس يمدحونه، ويضع صدقات لله جل وعلا، فهؤلاء يطعنون فيه ويلمزونه ويتكلمون فيه، وما يسلم أحد من الكلام، ما عليه إلا الصبر، وربما يتكلم فيك بعض الصلحاء فلا تبالي. أهم شيء أن يكون العمل لله جل وعلا، فإذا تكلم فيك ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ فالله طعن فيه بأنه فقير وهم أغنياء وأنه له الولد وغير ذلك، ونسأل الله العافية. طعنوا في رسول الله ساحر كذاب، إنما يعلمه بشر ما هو من عند الله ما أتى به، وكم من طعنة. فإذا طعن في الصالح بأنه عميل وأنه كيت وكيت فهذا كله لا يبالي به، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، فتتسلى مثل هذا الآيات ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. هذا الطعن الذي يطعن فيه به قد طعن في من هو خير منه، يعني الصالح، وأما رسول الله فهو خير الرسل، وهذه الآية نزلت فيه تسلية له، فهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. قال رحمه الله قوله فأعقبهم قوله تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، لم يتعبوا بها وتقدم الكلام عليها، أي أعطاهم الله سبحانه من فضله ومن الرزق الحسن، أعرضوا ولم يتصدقوا بشيء. قال قوله فعقبهم فأخلفهم نفاقا في قلوبهم، صير عاقبة أمرهم النفاق، يقال أعقب فلانا ندامة إذا صير عاقبة أمره ذلك، وقيل عاقبهم بنفاق قلوبهم، يقال عاقبته وأعقبته بمعنى واحد، إلى يوم يلقونه. قوله إلى يوم يلقونه يريد حرمهم أو يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامة، هذه عقوبة عظيمة، حرمهم الله توفيق للتوبة إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقونه سبحانه وتعالى، لما علم جل وعلا أنهم ليسوا أهلا للتوبة، وما ربك بظلام للعبيد. قال قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هذه كلها الباء الموجودة ما هي الباء في الموضعين، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، سببية بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه وبسبب ما كذبوا، فيحذر الشخص خلف الوعد والكذب، فهذا عاقبة وخيمة. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، لذلك شدد العلماء في نذر المقابلة، وأنه ما ينبغي للشخص أن ينذر نذر المقابلة فلعله لا يستطيع أن يقوم به فيخلف الله ما وعده. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي كشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا أبو سهيل نافع بن مالك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه ثلاث متأصلة في أهل النفاق، وهذا الحديث خرج مخرج التحذير للمسلمين من علامات النفاق وآيات النفاق، وأن لا يتشبه بهم، وهو من أجل النهي عن التشبه بالكافرين والمنافقين. قال قوله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، فما أعظم علمه جل وعلا، أحاط بكل شيء علمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال يعني ما أغمروا في قلوبهم وما تناجوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب. قوله عز وجل فما من شيء غيبي إلا هو يعلمه. علام صيغة مبالغة عند العرب، والقرآن جاء بلغة العرب. صغير كبير مما غاب عن البشر يعلمه الله سبحانه، كما تقدم من ذكر الورق التي تسقط من الأشجار، من ذكر الرطب واليابس في البحار والأشجار، وأيضا في البراري، كله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. كما قال الزمخشري: فيما ينسب إليه يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. لا إله إلا الله، علمه عظيم سبحانه وتعالى. ما علمي وعلمك إنك هذا الطائر أخذ شيئا من البحر، إيش أخذ؟ علمي وعلمك مثل هذا الذي أخذ الطائر، ما معنى شيء. سبحان الله. وهذه من أدلة المراقبة وهي كثيرة. ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه؟ فإذا كان الأمر كذلك يراقب الله العبد في خلوته وفي جلوته، يراقب الله في مناجاته وفي سره وجهاده، ويعلم أن الله مطلع عليه وأن الله محيط به، وأن الله يكتب في دواوين أعماله أو في صحائف أعماله أعماله وما يأتي وإذا. فهذه من أدلة المراقبة الكثيرة في القرآن. قوله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعني ما أضمروا في قلوبهم وما تناجوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب. أكيد لما تقدم وبيان بعد بيان. قوله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين، أي المتطوعين في الأصل، لكن علمهم عنه من قاعدة صرفية، أن التعرض لما تضغم تغلب خاء وتضغم، المتطوعين متطوعين، أو تضغم باعتبار أنها قريبة في المخرج. قوله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة. الآية قال أهل التفسير: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم، وجاء من مكة فقيرا رضي الله تعالى عنه، وقال: دلوني على السوق. عفيف رضي الله تعالى عنه دلوه على السوق التجر حتى فتح الله عليه. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم، وقال: يا رسول الله ما لي ثمانية آلاف، جئتك بأربعة آلاف، بشطر، ما لي ثمانية آلاف، جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله، وأمسكت أربعة آلاف لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. ما أجملها من دعوة، والله ما خير له من الدنيا وما فيها هذه الدعوة: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. قال: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. هذه من السنة أن الشخص يدعو المتصدق إذا جاء بشيء من ماله، يدعو له بالبركة: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا من الدعاء لمن بذل شيئا في سبيل الله، أن يدعى له في السر وفي ظهر الغيب. والناس لا زالت تبذل الله في الخير، ملايين يبذلونها في الخير غير مبالين بها، في سبيل الله، يعرفون أنها في سبيل الله، فيبنون ما يبنون من الدور، ويبنون ما يبنون من المساجد، ويبذلون في سبيل الله. هنيئا لهم. هذا الذي سيبقى، هذا الذي سيبقى. قال: بارك الله لك فيما أعطيته وفيما أمسكته. فبارك الله في ماله حتى أنه خلف امرأتين يوم مات، فبلغ ثمن ماله لهما 160,000 درهم، وتصدق يومئذ عاصم، وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني، ايش عنده؟ وتصدق يومئذ عاصم بن عدي، نعم معطوف بن عبد الرحمن، وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني بمئة وسق من تمر، عندي بمئة، والوسق 60 صاعة كما هو معلوم، بمئة وسق، والوسق 60 صاعة، صاع. وتصدق يومئذ عاصم ابن عدي العجلاني بمئة وسق من تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من تمر، وقال يا رسول الله بت ليلة أجر بالجرير الماء حتى نمت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر. صدق، فيها بركة الله، فيها بركة عظيمة على المتصدقين في الدنيا وفي الآخرة، بركة في المال، وهكذا القلب الحسن الذي يدخله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكون تحت ظل صدقته، وكل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. ولو لم يكن لهذا من بركة الصدقة، الناس في الحر وفي العرق يختلفون، كل بحسب أعماله، وأنت تحت ظل الصدقة ولا شيء من تلك الحرارة تنالك. والله هنيئا لمن صدق، هنيئا له، ما ينالك شيء، لا يحتاج الشخص المعروف شيئا، حتى 500 ريال فقير يحتاجها 500، الله ينميها لك جل وعلا وتعظم، تكون مثل الجبال. فلا تحتقرن من المعروف شيئا، فلا يدخل الشخص بالغريب يتصدق به على جيرانه والمحاوي ممن يراهم محاوي ويحتاجون إلى شيء ولو شيئا يسيرا تبذله، وكل بحسب ماله يبذل. فلا يظلم طالب العلم أنا فقير أنا هكذا، يستطيع تصدق بمثل يعني 200، صدق على أهلك وعلى أقاربك ومن ترى من الناس من المحاوي، صدق عليهم، سينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا. قال فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثر في الصدقة، فلمزهم المنافقون، هؤلاء يتفرجون، أصحاب التلم يتفرجون فقط، ينظرون من أعطى كثيرا ومن أعطى قليلا، ويذمون صاحب الكثير وصاحب القليل، كلهم مذمومون، ما فيه أحد يعجبهم أبدا. والناس هكذا بين قادح وبين مادح، المنافق يغدح والشامت يغدح، والمحب يثني على الخير يدعو لأهله. ايش البيت هذا؟ كذا انا مت كان الناس صنفان، شامت واخر مثن بالذي كنت اصنعه. فما هو الشاهد في هذا البيت؟ اذا انا مت كان الناس صنفان، شامت واخر مثن بالذي كنت اصنعه. وعندما احمد الشاهد به كان الناس صنفان، مبتدا وخبر، واسمها ضمير شان، اسمها ضمير شان مستتر. كان الناس صنفان، أحسنت، هذا حال الناس، قادح ومادح، إذا أنا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. قال مالك لبعض الناس كيف الناس فيه؟ قال صنفان، قادح ومادح. قال الحمد لله أن الله ما جمعهم على قدحي وعلى ذمي. فالناس سيسترقون فيك في حياتك وفي مماتك، سيمدحونك، طائفة تمدحك وطائفة تذمك، وإن كنت مبطلا أيضا طائفة تمدحك وطائفة تذمك، أهل الباطل يمدحونك وأهل الخير والصلاح يذمونك على بطلان على باطلك، وإن كنت صالحا كذلك ذمك أهل الباطل ومدحك أهل الخير. هذه بشرى عادل المؤمن. إذن لا تبالي بمدح الناس ولا بقدحهم، إن مدحوك هنيئا لك بالخير الذي هو فيه مع إخلاصك وعلمك بذلك فهنيئا لك، وإن قدحوك فلا تبالي بهم، قدحوا فيك فلا تبالي بهم. قال رحمه الله: فأمره رسول الله أن ينثره في الصدقة فلمزه المنافقون فقالوا: ما أعطى عبد الرحمن عاصم إلا رياء، لأنه ما أعطوا كثيرا، ما أعطى عبد الرحمن عاصم إلا رياء، وإن الله ورسوله لغنيان عن صاحب عقيم، الذي أعطى غني المسكين عمل واجتهد ويسأل الله بصاعين، صاع تصدق به صاع لأهله، حصل الذم منهم ليش يعطي غنيلا، الله غني عن صاعك هذا وإن شئت بصاعك، عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الغني حاصل صدقة فضله عظيم، وقد ذكر رسول الله ذلك الرجل الذي كان يزرع ويقسم ما يخرج من مزرعته على ثلاثة أقسام: قسم يرده في مزرعته، وقسم يأكله هو وعياله، وقسم يتصدق به. فأرسل الله سحابا خاصة به دون غيره، فأمطرها الله سبحانه وتعالى وأخرج ما فيها في تلك الشرجة حتى وصلت إلى مزرعة ذلك الرجل. وقد سمع بعض الناس مناديا ينادي من السماء: أسقي مزرعة فلان، أسقي أو أسقي مزرعة فلان. فجاء يتتبع الماء، قال: يا فلان إيش تصنع؟ سمعت مناديا من السماء ينادي السحاب: أسقي مزرعة فلان، فماذا تصنع؟ قال: ما أصنع شيئا غير أني أقسم ما يخرج منها على ثلاثة أقسام، وذكر الحديث. ففيها فضل عظيم صدقة لا يحتقره الشخص. فهذا مسكين مزارع، مزارع تعلمون مزارعين كثير منهم فقراء، وبعضهم يغنيهم الله بما يخرج من مزرعة. والله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 100 حبة بركة في الصدقة، بركة. قال رحمه الله: وإن الله ورسوله لغنيان عن صالح عن صاع أبي عقيل، ولكنه أراد أن يذكر بنفسه. لا إله إلا الله، كلامه لاذع، كلامهم لاذع، المنافقون كلامهم لاذع جدا، لكن يحتاج إلى صبر. ولكنه أراد أن يذكر بنفسه: ها أنا لا أتصدق مثلكم، مثل عبد الرحمن، مثل من تقدم. وعبد الرحمن ما عجبهم ولا عاصم عجبهم، وهذا مسكين أبو عقيل قال يريد يذكر بنفسه فقط. وإيش يعني؟ من الذي علمكم بهذا؟ لا إله إلا الله، شرار المنافقون. وهذا وإن كان فيه ما فيه، لكن هذا هو الواقع. ولكنه أراد أن يذكر بنفسه. لنا سبب النزول يا أخي، إيش ذكر الشيخ من هذه الآية؟ ذكر سبب النزول. فأنزل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون أي يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات، يعني عبد الرحمن بن عوف عاصمة، والذين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم، يعني أبا عقيل، والجهد الطاقة بالضم لغة قريش وأهل الحجاز، وقرن أعرج بالفتح جهدهم، وقرن أعرج بالفتح إلا جهدهم. قال القتيبي: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. قولوا: فيسخرون منهم يستهزئون منهم، سخر الله منهم أي جازاهم الله على السخرية، بل هذه صفة تثبت لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن لازم ذلك المجازاة على هذه السخرية، وهذه الصفة ثابتة. فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا فعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو من صفاته كالمكر والكيد، ولكن الصفات مقابلة لا تثبت عن الإطلاق فيقول الله ساخر، لا، وإنما تثبت في المقابلة وتكون مدحا وكمالا. وأما جازاهم الله على السخرية هذا اللازم أن الله جازيهم على السخرية على السخرية، ولكنها صفة ثابتة كالكيد وكالمكر، فهذا فيه نظر. الإطلاق هذا جازاهم الله على السخرية، نعم جازاهم الله على السخرية بالنفاق وغير ذلك من العقوبات، ولكن أولا تثبت الصفة ثم يثبت اللازم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ابن أبي رأس المنافقين، جاء عبد الله بن ذي ابن ذي الخويصر ليس ابن أبي مع ذلك جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدلني يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ما يعرف ويلك، لمن ويلك ما يعرفه، ما درس النحو الظاهر أنكم ضعفاء في النحو كثير منكم. عندك شيء؟ ماشي أحمد فعل مطلق، نعم أحسن، ينصب إذا نصب فعل مطلق وإذا رفع مبتدا، والمسوغ له التحديد المسوغ له الدعاء. ويل للمكذبين، نعم كيف؟ نعم سيأتي نقرأ. ومن يعدل إذا لم يعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضبه نضيه ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه، مثل ثدي المرأة، مثل ثدي المرأة. وتجنية أهل الأهواء أمر مهم جدا، سواء كان في صفات المعنوية أو في صفات الخلقية إذا احتيج إلى ذلك. احذروا إذا نزلتم بلدة كذا رجل يقول كذا وكذا وصفته كذا وكذا، ما فيه مانع إذا احتيج إلى أن يذكر الصفة الخلقية ذكر. قال: ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبب غرام، أو ثدييه مثل ثدي أو مثل ثدي المرأة، عنده مثل ثدي سكنها إذا واحد، أو ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدرد تدرد كأنها كذا معلقة، تدرد معلقة، يخرجون على حين فرقة من الناس يستغلون الفرص. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه، جاء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزل فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. نزل فيه آيتان، ومنهم نزل فيه هذه الآية: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. ولم تنزل في هذه الآية التي ذكرت هنا، يعني نزلت هذه الآية في من ذكر، أين عن آية أخرى هذه، لكن نحن بسبب نزول هذه الآية التي عندنا الذين يلمزون المطوعين هذه خلاص معنى أحسن في البخاري، نعم أحسن قول الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال البخاري رحمه الله إلى آخره. عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق من صاع فقال إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يجزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين لا يجدون إلا جهدهم. الحديث عاد في كتاب التفسير أخرجه مسلم وابن أبي حاتم إلى آخره، لكن ما في تسمية الأعيان والأشخاص عبد الرحمن وعاصم وأبو عقيل، فالحديث البخاري هو مسلم من غير ذكر من ذكر في هذه الرواية، وأما هذه الرواية فهي ضعيفة. قال البزار رواه الطبراني البزار موصولا ومرسلا، قال ولم يسنده أحد إلا طالوت بن عباد، فإذا الحديث ثابت من غير تسمية عبد الرحمن وابن ذكر، وهو صحيح كما ذكره الشيخ هنا، يعني في سبب النزول أنهم ذموا بعض الصحابة الذين تصدقوا ببعض المال، وأما أنه عبد الرحمن ومن ذكر هذا خارج الصحيح على ما ذكر الشيخ. إلهنا سبحانه وتعالى إلهنا نستغفرك ونتوب إليك.